نزل به الروح نزل به الروح نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ نزل به الروح الروح الأمين وإنه لتنزيل رب الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ تنزل به الروح الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك